ميل النفوس إلى الجديد تراما، والميل يوشك أن يكون غراما. وتطورات الدهر تلعب بالنهى، حيث العلا تستنهض الأقوام. والناس تعتبر الطريف تقدما، وترى الجمود على القديم حراما. تذر القديم إلى الجديد توسما، للخير في ظل الجديد ركاما. والخير فيما قد تراه هناءة، والرأي يخلق في الفتى الإقدام. من لم يجار الناس في أهوائهم أقصاه تأخير الدقيقة عاما. وعداه سيف الوقت، وعداه سيف الوقت حيث مضاؤه يفري الجسوم نسيجه وعظاما. ويرى الندامة لا تفيد إذا اغتدى، والفرصة انقلبت عليه ملاما. جرح السيوف محقق إبراؤه، لكن جرح اللوم لن يلتاما. والعلم ملك للجميع، وإن بدوا متباينين ملابسا وكلاما. ما زان قدر المرء مثل بيانه، وجنانه ما استنطق الأقلام. لولا ضياء العلم ما عرف الفتى معنى الحياة، ولا بنى الآطام. أرأيت كيف العلم معجزة الورى، أرأيت كيف يحقق الأحلام. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا وانتهم. كذلك قال لي الكائنات، وحدثني روحها المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. هذه الحلقة سأخصصها لموضوع حبيب على قلبي، موضوع الإبداع. أمتنا أمة الإبداع، ونحن الذين قدنا العالم في الإبداع. أكثر من 1000 اختراع علمي يعتمد عليه العالم اليوم أرجع أصله إلى إبداعات المسلمين. هذا الذي أحصي غير الذي لم يحصى. نحن في الوقت الذي كانت أوروبا تسمى في عصور الظلام، احنا كنا نقود البشرية في الإبداع. الإبداع سمة أساسية من سمات ديننا ومن سمات أمتنا وحضارتنا، فما بالنا اليوم؟ لا أريد أن أشتكي، فالشكوى مضى زمانها. نحن بدأنا ننهض بفضل الله عز وجل، والحل الآن هو ليس بالبكاء، وليس بالتغني بأمجاد الماضي. ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. فنحن نريد أن نقول نحن هنا، والحمد لله بدأنا نتطور، بدأنا نتقدم. لكن هذا الإبداع الذي نريد أن نجدد في أمتنا، نجدد في كل إنسان وكل شركة ومنظمة وجمعية ودولة ومركز، نريد أن نجدد الإبداع في أمتنا لنعود قادة للإبداع من جديد. لابد أن نفهم، لابد أن نعرف أنه علم. ما عاد هذا يعني والله أنا جالس وأنتظر لحظة إبداع تأتيني. ما هو الإبداع؟ الإبداع تعريفي له هو عملية الإتيان بجديد. تعريفي هذا للإبداع بعد أن نظرت في التعاريف المختلفة فلم تعجبني، رأيتهم يحومون ويدورون حول هذه ثلاث كلمات، فألفت هذا التعريف: عملية الإتيان بجديد. إذن الإبداع أولا عملية، process، عملية لها خطوات وليست حدث يحدث، not an incident. ما هو والله أنا جاهز وتأتيني شرارة الإبداع، لا، هو عملية. عملية على فكرة من 7 خطوات. كلما أردت أن أبدع أجلس أمشي في 7 خطوات أبدع، أريد أن أبدع مرة ثانية أجلس أمشي في 7 خطوات أبدع مرة أخرى. هي ليست لحظة تأتيني لحظة إلهام كما يظن الناس، ليست جلسة تدريب في الإبداع وإلا لدخلت فيها. لكن أولا نعرف أنها عملية، فنلغي عن أفهامنا هذا الوهم أنها لحظة شرارة. الأمر الثاني أنها لابد أن تنتج شيئا جديدا. لما نقول شيء جديد، طيب أنا مهما سويت إذا بالتأكيد في تشابه مع شيء موجود، فلو بدأت بشيء موجود وعدلته هل يسمى إبداعا؟ بدون ما أدخل معكم في الأكاديميات، نعم. إذا كان الفرق هو 15%، هذا الفرق العلمي الذي معتمد في براءات الاختراع، إذا الفرق بين الموجود في الواقع والإبداع الجديد 15% أو أكثر فيسمى إبداعا. إذن ليس بالضرورة أن يكون إبداعي شيء غير مسبوق تماما، هذا نادر، بالتأكيد له شبيه، لكنه في تغيير بنسبة 15%. هنا من حقي حتى أن أسجل به براءة اختراع جديدة. الأمر الثالث في التعريف عملية الإتيان بجديد، فالإتيان بالجديد ليس التفكير الجديد. يا شبابنا وأمتنا ما شاء الله الآن الأفكار يعني للتطوير كثيرة جدا. هذا بيتر دراكر واحد من أكبر علماء الإدارة يقول كلمة، يقول أفكار جديدة، أفكار جميلة، الكيلو ب10 سنت. كثير أفكار جميلة. هو المشكلة ليست بوجود أفكار، هي المشكلة بالإتيان بهذه الأفكار، تحويل الأفكار إلى التنفيذ. نحن ما شاء الله نحتك بالشباب، ما شاء الله أفكار ممتازة جدا، لكن فيها إشكالات، منها أنها أحيانا خيالية، ومنها أحيانا أفكار ممتازة لكن الشاب أو الفتاة ما يبذل الجهد في تحويلها إلى واقع. فهذا ما نسميها إبداع، هذا نسميها تفكير إبداعي، تفكير ابتكاري. هذا هو الفرق، الإبداع هو التنفيذ للأفكار الإبداعية. إذا فهمنا هذا، دعوني أعطيكم شيء من الإحصاءات التي بحثت عنها بنفسي ووجدتها في كتب العلم عن المبدعين، هذه مهمة جدا. دعوني أتكلم عن نسبة المبدعين في البشر. نسبة المبدعين في البشر، إذا أخذنا الأطفال الذين أعمارهم 5 سنوات، كم نسبة اللي إبداعهم؟ ما أتكلم عن إبداع عادي، أتكلم عن إبداع عالي، نسبة عالية من الإبداع. الأطفال اللي أعمارهم 5 سنوات نسبة المبدعين إبداع غير عادي فيهم 90%. 90% من الأطفال إبداعهم غير عادي. لكن إذا وصلنا إلى عمر 7 سنوات ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لهذه النسبة؟ ستنزل. كم تنزل؟ في الأطفال 5 سنوات كانت 90، الأطفال اللي 7 سنوات تنزل النسبة إلى 10% فقط، من 90 تنخفض إلى 10%. ما الذي حدث؟ دخل المدرسة. دخل المدرسة، كان قبل ما يدخل المدرسة مبدع، بس دخل المدرسة قتلوا الإبداع. كان قبل أن يدخل المدرسة يفكر كما يشاء، يسأل كما يشاء، لما دخل المدرسة لازم يقعد في مكان معين، يرفع إيده بطريقة معينة، ولا يسأل إلا عن الأمور اللي موجودة في المنهج. ممنوع تفكر، احنا فكرنا نيابة عنك واخترعنا مناهج تعيسة سندرسها لك، وانت مطلوب تحفظ انصبها في راسك، وانت يوم الامتحان تكبها في الورقة وتنساها. هذا هو كل المطلوب. مرة اخرى، 5 سنوات كانت 90%، 7 سنوات صارت 10%، 8 سنوات نسبة المبدعين نزلت الى 2% فقط، والاطفال والرجال والنساء اللي اعمارهم 45 سنة كم صارت النسبة عندهم؟ 2%. نعم، ثبتت النسبة على 2%. هناك 2% فقط من الناس الذين قاوموا ما نسميه معوقات الإبداع، وما أكثرها للأسف في أمتنا. لن ننهض كأمة إسلامية، لن ننهض إلا بالإبداع، ولن ننهض ما دامت معوقات الإبداع لدينا، وهذا جزء من حديثي معكم اليوم. ولذلك النتيجة التي وصلنا إليها حتى الآن، دعوني أعطيكم إحصائية خطيرة جدا، إحصائية عن عدد الاختراعات حتى في عام 2007. خطيرة هذه الإحصاءات، أنا أعطيكم إحصاءات حديثة، هذه آخر إحصاءات صدرت. عدد براءات الاختراع التي سجلت عالميا لدولة العدو الصهيوني لإسرائيل 1683 براءة اختراع في عام 2007. في نفس العام، مرة أخرى نتكلم عن إسرائيل، 6 ملايين تقريبا العرب، 300 مليون عربي، عدد براءات الاختراع المسجلة للعرب 147 اختراع. إسرائيل 1683 وإحنا 300 مليون، 147 اختراع فقط. في إشكال صح؟ نريد حضارة، نريد نهضة، نريد نعيد أمجاد الأمة ونهضة الإسلام، ما يمكن إلا بالإبداع، ولا يمكن بالأوضاع الحالية. في إشكال واضح والأرقام تحكيه. كيف نحل هذا الإشكال؟ أولا بأن نفهم قواعد الإبداع، وأن نفهم معوقات الإبداع ونتخلص منها، عندها سنبدع. كيف نبدع وقوانين الإبداع ومعوقات الإبداع؟ نتحدث عنها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم عن موضوع جميل، موضوع الإبداع. حدثتكم قبل الفاصل عن الفارق الهائل في براءات الاختراع بيننا وبين عدونا الصهيوني، فارق شاسع، مع أيضا الفارق الشاسع في عددنا وعددهم. عددهم لا شيء بالنسبة لنا، واختراعاتهم أضعاف أضعاف اختراعاتنا. ما الذي جرى؟ هناك أمور تحفز الإبداع، وهناك أمور تعيق الإبداع. إحنا عندنا محفزات الإبداع قليلة ومعوقات الإبداع كبيرة، والعكس عندهم. العكس عندهم، عندهم محفزات ضخمة للإبداع. العقول واحدة، اسمعوني، بعض الناس يقول العقل العربي والعقل، لا، العقول واحدة. يعني مرة واحد يحدثني بنكتة عجيبة جدا، يقول كان في معرض لبيع المخوخ، فدخل واحد عربي، دخل هذا المحل الغريب، فوجد مخ ياباني $10,000، بعدين وجد مخ أمريكي $15,000، بعدين وجد مخ ألماني $20,000، بعدين وجد مخ عربي $100,000. استغرب، المخ العربي أغلى من كل المخوخ هذه كلها. فنادى صاحب المحل، قال له يا أخي أنت متأكد الرقم هذا صح؟ 100,000 أخذ غلطانين؟ قال له لا، الرقم صح. قال له غريب، يعني المخ العربي أغلى من كل هذه المخوخ؟ قال له طبعا. قال له ليش؟ قال غير مستعمل، مخ جديد غير مستعمل. ما نريد أن نثبت، لكن لماذا هو غير مستعمل؟ لأن المحفزات للإبداع قليلة والمعوقات للإبداع ضخمة جدا. أول هذه المعوقات والقانون الرئيسي للإبداع تحدثت عنه في حلقة الحرية وأكرره هنا، لا إبداع بلا حرية. عشان الإنسان يبدع لا بد من حرية. أنا ما أتكلم عن حرية سياسية فقط، أتكلم حتى في الشركة. مدير الشركة الذي لا يسمح لأحد أن يفكر. أنا أذكر في إحدى الشركات التي عملت فيها وكنت مدير عام لها، وكنت مرة جالس مع رئيس مجلس الإدارة، وكنا في بداية في بداية السنة، بداية يعني تأسيس الشركة. فكنا نتكلم عن الشعار المرسوم، اللوجو، شعار المرسوم للشركة. فجالس أنا وياه، في جاءنا مقترح من مصمم، وقاعدين نحاول نعمل عليه تعديلات. فأنا قاعد أعدل وهو قاعد يعدل معه، قاعدين ندردس. بينما نحن كذلك إذ مرت السكرتيرة وكانت فنانة، فشافتنا نتناقش هكذا فتطفلت، فقالت لو غيرت هذا وحطيته كذا كان أحلى وأجمل، وكانت فكرة رائعة منها. بس قالت كلمتين ومشت. هذا ما حدث معي. فرئيس مجلس الإدارة تضايق مضايقة، شفت وجهه مقلوب. فالتفت لي نفسيت، قال لي انت ليش تخليهم يقترحون؟ ليش تخليهم يقترحون؟ تخيل قتل الابداع. يعني الاقتراح ممنوع. بعض الناس يستكون من اوضاعنا السياسية، وهم لما يديروا اي عمل يصيروا دكتاتوريين. كيف يستطيع الموظف ان يبدع، ولا العضو في منظمة ولا جماعة يبدع اذا كان كل شيء ممنوع، والقرار والتفكير فقط عند مجموعة قليلة قيادية؟ ما يمكن إبداع بدون حرية. أطلقوا الحريات، أطلقوا، دعوا الناس تفكر، دعوا الناس تشارك، دعوا الناس تبدع. هذا على المستوى السياسي، وعلى المستوى المنظمات، وعلى مستوى البيوت أيضا. على مستوى البيوت كثير من الآباء والأمهات يمنعوا أولادهم حتى من السؤال، حتى من السؤال ممنوع. كيف سيبدع؟ كيف سيفكر؟ فهذا قانون رئيسي، احفظوه: لا إبداع بلا حرية. أتكلم هنا عن قانون من قوانين الإدارة أيضا، وهو صفات المبدعين. صفات المبدعين، هناك قياس للإبداع. يعني أنا في موقع الشخصي سويدان.com وضع اختبار مجاني، من يريد أن يختبر نفسه يعرف كم درجة إبداع. الإبداع له درجات، له قياس. كيف تم وضع هذا الاختبار؟ تم وضع هذا الاختبار بناء على أن هناك أناس نحن نعرف أنهم مبدعين، أينشتاين ولا أديسون ولا المعروفين. طبعا الأقدمين يمكن أكثر إبداعا، بس ما عندنا قياس لهم. لكن هؤلاء تم قياسهم وتم قياس صفاتهم، فوجدوا أن عندهم، سبحان الله، المبدعين يشتركون في مجموعة من الصفات الرئيسية. فالذي عنده هذه الصفات في الغالب سيكون عنده قدرة على الإبداع مثلهم. صفات بعضها جميل وبعضها شكله بايخ، تكلمت عنها أكثر في بعض كتبي، ما بدي أسوي دعاية، لكن دعوني أشير إلى بعض الأمور الغريبة أو الخاصة بالمبدعين. لماذا أنا أذكر هذا؟ علاقة هي ليست دورة في الإبداع. نحن أمة لن تنهض إلا بالإبداع، والمبدعون هم الذين يقودون أي أمة، أي حضارة. المبدعون، والأمة التي تهمل المبدعين أهملت أغلى ما تملك. والله الذي لا إله إلا هو أن هؤلاء المبدعين أعظم كثروة من النفط الذي عندنا في الأرض. لكننا نهتم بالنفط ونترك البشر. طيب هؤلاء المبدعين كيف نعرفهم؟ كيف نميزهم حتى نهتم بهم؟ نعطيهم تعليم خاص، ونعطيهم فرص خاصة ومكافآت خاصة، كيف نعرفهم؟ ففي مثل غربي يقول: If you don't know what you're looking for, you'll never find it. إذا أنت ما تعرف عما تبحث لن تجده. فإذا أنا عشان أنتقي المبدعين، عشان أهتم بالمبدعين، عشان أبني حضارة الإسلام من جديد بهؤلاء المبدعين، لازم أحددهم من هم. لهم علامات في الصغار وفي الكبار، لهم علامات. من علاماتهم أن عندهم أفكار غريبة بالنسبة للباقي. أفكارهم ليست، ما هو الإبداع؟ هو شيء جديد. إذا كانت الأفكار نفس الأفكار التقليدية، أين الإبداع؟ فجميع المبدعين يشتركون بهذه الصفة، أن عندهم أفكار خاصة وأفكار غريبة غير متوقعة. يطرح أحيانا فكرة شكلها جنوني. راقبوا مثل هذا. طبعا أمثال هذه الأفكار كيف يتعامل معها الناس؟ كيف يتعامل المدرس مع طالب عنده فكرة غريبة، أو رئيس شركة مع موظف عنده فكرة غريبة؟ هل سيكافئه ويرقيه ولا يحبسه؟ اسكت يا مجنون. فهذا من صفاتهم. من صفاتهم الغريبة جدا جدا أنهم غير منظمين، هم فوضى. فوضى ليس في حياتهم، ليس فوضى في أوقاتهم، فوضى في أوراقهم. يعني تدخل عليه مكتبة تشوف مكتب، يعني ما أتكلم عن مكتب والله فوضى قليلة، شيء غير معقول. يعني أنا أذكر مرة عندنا واحدة من بنات العائلة ما شاء الله مبدعة، فدخلت عليها مرة في أيام امتحانات، هذا مما حدث معي، يعني أنا أقول لكم علمتني الحياة، شفت أشياء قرأناها بالعلم رأيناها بالواقع. فهذه البنت دخلت عليها في وقت الامتحانات وهي محرم لي، وإلا شيء غريب في غرفتها، المكتب مملوء بالأوراق، شيء يعني ليس له أي ترتيب، والسرير كل أوراق على السرير، والأرض أيضا مليئة بالأوراق. والغريب أن الأرض هذه بينها ممرات، لكن ممرات ما في ممر مستقيم، يعني الأوراق ما هي مرتبة خط ولا خط، يعني هكذا. أنا قاعد أطالع هذه الفوضى، شيء مو معقول. أنا كنت أقرأ أن المبدعين فوضى، لكن أول مرة أشوف هالحجم من الفوضى. فسألتها قلت لها هذه الأوراق شنو؟ قالت هذه أوراق امتحاناتي. قلت طيب يعني كيف تعرفين؟ مادة معينة ولا؟ قالت لا هذه كل المواد. قلت طيب وين يعني وين المواد؟ ما أنا شايف أي ترتيب. قال هذه الأوراق علم الأحياء. في أحد يرتب أوراقه بهالطريقة؟ فالمبدعين هذه من علاماتهم أنهم في أوراقهم هم يعرفوا لهم ترتيب خاص بهم، بينما الناس ما يعرفون فيستغربونها. الأمر الآخر من صفات المبدعين وصفة غريبة جدا فيهم، صفة النسيان، لكن ليس أي نسيان. بعض الناس مبسوطين لأنه ينسى قال أنا مبدع، لا مو كل واحد ينسى مبدع. النسيان أنواع، طبعا في نسيان اللي هو النسيان المرضي، يعني هذا مريض عنده مرض النسيان، هذا مثل واحد دخل على الطبيب مرة قال له دكتور أنا عندي مشكلة، قال له خير؟ قال له أنا عندي مشكلة أني أنسى أنسى أنسى بشكل ما هو طبيعي. قال له متى بدت معك المشكلة؟ قال أي مشكلة؟ طبعا هذا مرض، هذا يحتاج إلى علاج. لكن هنا نتكلم نسيان أمور معينة، ينسون الأسماء، أسماء الناس ما يتذكر، يمكن حتى ناس قريبين يشوفهم باستمرار ما يتذكر الأسماء، وينسون الخرائط، ينسون الأماكن، يعني ممكن مكان يروح له 3-4 مرات مع ذلك ينساه. معظم الناس إذا راح نفس المكان 3-4 مرات خلاص حفظه، المبدعين ما يحفظوه، ولو راح له يمكن 20 مرة ينسى، يمكن يعرف طريق واحد فقط، لو جبنا له من أي طريقة ثانية يضيع. فهذا من صفاتهم، من صفاتهم العجيبة جدا أن عندهم صبر، صبر غير عادي. يعني الإمام الشرخسي رحمه الله تعالى من عظماء علماء المسلمين، عنده كتاب في التفسير 30 مجلد. تعرفون أين ألفه؟ شيء عجيب. هذا كان في مدينة معينة، وأمير المدينة هذا غضب عليه فأمر أن يحبس في بئر، حبسوه في بئر شهر كامل وهو محبوس في البئر. طبعا بئر ظلام، لا في طبعا ما الذي يكتب ولا شيء. فكانوا تلاميذه يتجمعون عند باب البئر، فتحة البئر، فيملي عليهم التفسير، فأملى عليهم 30 مجلد وهو في البئر. شيء عجيب، من عنده هذا الصبر وهو في بئر قاعد طول اليوم يتحدث ويتكلم ويفسر؟ شيء. أديسون أيضا، أنا دائما أقول الله هذا لو أديسون لو مسلم كان ترحمت عليه. أديسون هو الذي صنع لنا اللمبة، وتخيلوا الحياة اليوم بدون هذه الإنارات كيف سيحدث معنا. أديسون جرب 261 تجربة، على فكرة في بعض الكتب تقول 1000 تجربة، هذا غير صحيح، 261 تجربة فاشلة، 260 تجربة فاشلة، ورقم 261 هي التي نجح فيها. من فيكم مستعد يجرب شيء ويفشل ويجرب مرة ثانية ويفشل ويستمر 5 مرات ويفشل ويكمل؟ 260 تجربة فاشلة وما زال مكمل، فنجح في 261. ذات من كلمات شهيرة يقول أنا أعرف 260 طريقة ما تقدروا تعملوا بها لمبة، جربتها وفشلت. صبر غير عادي. صبر على ماذا؟ على فكرة عندهم صبر وعندهم ملل المبدعين، الأشياء اللي يحبها وراسه فيها صبر غير عادي، شيء خيالي. والاشياء اللي ما يحبها عنده ملل غير عادي. من صفات المبدعين ايضا حب الجمال، حب الجمال، يستمتعون بالجمال، جمال البشري وجمال الطبيعة وجمال الاشياء وجمال اللوحات، شيء غير عادي. يعني انا اقول لكم شيء، مرة كنت في متحف اللوفر، وانا زرت المتحف اكثر من مرة، المتحف الشهير في فرنسا من اعظم متاحف العالم. فبعد ما زرته اكثر من مرة خلاص، فقلت خليني اجلس اراقب الناس كيف ترى اللوحات، فوجد ظاهرة غريبة جدا تدل على ثقافة، تدل على مشكلة. وجدت، انا جلست في القاعة اللي فيها الموناليزا، والقاعة فيها الموناليزا فيها عدة لوحات، قاعة كبيرة جدا في نصفها قاعة لوحة الموناليزا، وجلست على كرسي بعيد في مكان فارغ وقعدت اراقب الناس كيف يرون اللوحات. ما قاعد اطالع اللوحات، اشوف الناس كيف يرون اللوحات. لاحظ ظاهرة، هذا لاحظتها بنفسي، وانا هذا علمتني الحياة برنامجنا، هذا مما علمت رأيتها بنفسي. وجدت ان الاوروبيين والغربيين وحتى اليابانيين يقفون امام اللوحة الواحدة ربع ساعة نص ساعة، واقفين امام لوحة واحدة مستمتعين في هذه اللوحة. بينما اخواننا العرب هكذا رأيت بعيني، رأي اخواننا العرب وماشي استمتع بالجمال ده بس عشان يرجع ويقول والله انا شفت متحف اللوفر. هذا من مشاكلهم. من صفات المبدعين، واختم، هي اكثر من 30 صفة ما اريد احولها الى دورة في الابداع، موجودة في كتابي عن مبادئ الابداع. على كل حال، من صفات المبدعين انهم يحبوا ان يفكروا وحدهم، ما يحبوا ان يفكروا في جماعة. يعني عندك مشكلة تريد فيها افكار ابداعية من شخص مبدع، لا تقول له تعال نناقشها في الاجتماع، اعطيه اياها وقول له روح فكر فيها لوحدك، وفي الاجتماع اعرض علينا افكارك، سيأتيك بافكار لم تخطر لك ببال. لكن لو طلبت منه الافكار في الاجتماع افكارهم تكون اقل، فيفكرون افضل في اوقات الهدوء والفراغ. فهذه من العجائب التي للمبدعين. طبعا هناك صفات اخرى، ليش انا قاعد اتكلم عن هذا في برنامج اسلامي؟ لان احنا امة لابد ان تنهض، لابد ان نصنع الحضارة من جديد، وبدأنا بفضل الله، وسيقود الحضارة هذه القادة والمبدعون، هؤلاء الذين سيقودوا هذه الحضارة. والمبدعون هؤلاء اذا لم نرعاهم تأخرنا في صناعة حضارتنا. هنا تأتيني فكرة قيادية، هناك مبدعون قادة، وهناك مبدعون ليسوا بقادة. ليس كل مبدع قيادي، وعلى فكرة أيضا ليس كل قائد مبدع. خلينا نفكر شوي مع بعض، ما هي القيادة؟ القائد هو الذي يحرك الناس نحو الهدف، هذا تعريف القيادة. المبدع هو الذي يأتي بجديد، هذا هو المبدع. طيب، فذاك الشخص الذي يأتي باختراعات جديدة، بطرق إدارة جديدة، بلوحات جديدة، بفن جديد، مبدع. لكن ليس بالضرورة أن يستطيع أن يقود الآخرين نحو الهدف، أن يحرك الآخرين نحو الهدف. والقائد الذي يحرك الآخرين نحو الهدف ليس بالضرورة أن يأتي بجديد، ليس بالضرورة أن يكون مبدعا. إذن عندنا مفهومين، قد يكون المبدع قيادي وقد لا يكون، والقائد قد يكون مبدع وقد لا يكون. في النهاية من الذي سيدير الآخر؟ القائد هو الذي يدير المبدعين. وذلك المبدعين مهما رأيناهم إذا لم توجد قيادة تحركهم نحو الهدف أيضا لن نصنع حضارة. فعشان نصنع حضارة لابد أن نهتم بصناعة المبدعين، ولابد أن نهتم بصناعة القادة، ونعلم القادة صفات المبدعين وطرق التعامل مع المبدعين. وإلا ماذا سيحدث؟ سيحدث أن القادة الذين لا يفهمون الإبداع سيكبتون المبدعين ويقتلون الإبداع لديهم. فمن المهم أن القادة يديروا المبدعين لكن يفهموا الإبداع ويشجعوه ويصنعوا ما نسميه بيئة أو مناخ إبداع. بهذه المفاهيم نساعد المبدعين ونجعل أمتنا تسير على صراط الحضارة وطريق المصطفى. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل. احييكم مره اخرى مع حديثنا عن علمتني الحياه، وحلقتنا اليوم تدور حول الابداع. طبعا موضوع الابداع موضوع واسع وكبير، تكلمت عنه في 3 من كتبي و2 من البوماتي، لكني هنا اريد فقط ان اثير الاهتمام لدى الامه بهذا الموضوع. أمة الحمد لله أمتنا بدأت تنهار، وعندنا نوعيات من الشباب رائعة. شيء أنا أقول لكم شيء غريب، الحمد لله في الدعوة لأكثر من 40 سنة، الجيل اللي قاعد أراه يخرج اليوم، صحيح أعداد ضخمة تافهة هذا لا يعنوني، لكن الشباب المتميز الملتزم بدينه المحب لأمته اللي عنده طموح، والله أقول لكم شيء، هذا الجيل لم أره منذ 40 سنة، وذلك أنا متفائل تفاؤل غير عادي غير عادي. لكن هذا الجيل المبدع الطموح يجب أن نرعاه، وعشان نرعاه لازم نفهم المعادلات التي يحتاجها لنرعاه. ومن هنا أنا قاعد أتكلم، أنا أتكلم عن ما هي قضايا إدارية بالنسبة لي، أنا قاعد أتكلم أن الإبداع بدون لن نصنع حضارة الإسلام، لن ننهض من جديد، وبدون هؤلاء الموهوبين وهؤلاء المبدعين لن نستطيع أن نتقدم. شوفوا الإسلام رعى الموهوبين، رعاية الإسلام للموهبة شيء عجيب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بالموهوبين في كل المجالات، في كل المجال. خذوا أي دولة في الدنيا تسلم شاب عمره 17-18 سنة تسلم قيادة جيش، في جنوده أبو بكر وعمر وأمثال هؤلاء العظماء. حتى لما طعن الناس بقيادته النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال والله إنه لأهل للإمارة كما كان أبوه أهلا لها. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس في الفقه، عمره 10 سنوات، لاحظوا عمره 10 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه والحفظ، فشيء عجيب. خذوا خالد بن الوليد، خالد بن الوليد تأخر إسلامه، أسلم في 7 للهجرة، فتأخر إسلامه، مع ذلك بعد إسلامه 4 شهور تحدث معركة مؤتة. شوفوا ليس فقط الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة كان فيهم هذا الجو، يعني إحنا للأسف عندنا جو تحاسد واحد صار رئيس ممنوع حد يصير رئيس مكانه، حتى في العمل الإسلامي، واحدة تمسك جمعية خلاص هذه مملكتها، ممنوع أحد يصير مكانها 20-25 يعني منصب حتى الوفاة. بينما في الدعوة الحقيقية الصادقة المعنى عكس هذا. كيف استلم خالد بن الوليد قيادة مؤتة؟ كيف؟ كثير من الناس ما يعرف هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد 3، قال هؤلاء هم الذين يتولون قيادة مؤتة، زيد بن حارثة وجعفر الطيار وعبد الله بن أبي رواح. حدد 3، إذا مات فالثاني، إذا مات فالثاني، فقتل 3 وسقطت الراية. لا، ما في أحد مكلف بالقيادة، كيف تولى خالد بن الوليد القيادة؟ هل هو الذي أخذ الراية؟ أبدا، الذي أخذ الراية ثابت بن أقرم رضي الله عنه من الصحابة الذين شاركوا في معركة بدر، هو الذي حمل الراية. فبدأ الناس يتجمعوا، فتحرك ثابت بن أقرم إلى خالد بن الوليد فوضع الراية في يده. شوفوا تشجيع المواهب، ثابت بن أقرم أكبر سنا وأقدم إسلاما ومن أهل بدر، ويسلم الراية لشاب عمره في الدعوة وفي الإسلام 4 شهور، 4 شهور فقط سلمه الراية، فقال خذها يا خالد. فقال خالد خذها أنت يا عماه، أنت أسن مني وأقدم إسلاما. شوفوا أيضا المبدعين هؤلاء لازم يعرفوا الفضل للقدماء والذين أسسوا الدعوة. فماذا قال ثابت؟ قال خذها يا خالد فأنت خير مني لهذا الأمر. أنا أقدم في الإسلام، أقدم في العلم، أقدم، هذا شيء، وقيادة معركة شيء آخر. ابحثوا عن المواهب حتى لو كانت جديدة، خذها يا خالد. اسمعوا ماذا قال ثابت، فوالله ما أخذتها إلا لك. ها هنا يجب أن نتعامل مع الشباب الجدد في الدعوة ولا في العمل الإسلامي ولا في الشركات ولا خذها أنت هذه الشغلة أنت تصلح لها أكثر من أي إنسان آخر. يا ريت القديم يقول للجديد مثل هذا ويقول أنت خير مني لهذا الأمر. هل أمركم سمعتوها؟ فهذه كلها من تشجيعات الإسلام للمبدعين وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اهجهم وروح القدس معك. أي تشجيع هذا؟ وتجد في كل المجالات النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجال يضع الشخص الذي عنده إبداع في ذلك المجال ويشجع ولما تأتيه فكرة إبداعية لما تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فكرة إبداعية جديدة غير معروفة كيف يتعامل معها؟ يحترمها ويحترم قائلها وينفذها. انظروا لما جاءت الأخبار أن الأحزاب 10,000 شخص تجمعوا للهجوم على المدينة كيف سيحمون المدينة؟ فهنا جاء سلمان الفارسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا معشر الفرس كنا إذا حزبتنا الأحزاب تخندقنا. قال يعني ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف هذه الحيلة. تخندقنا، قال نصنع خندق نحفر حفرة كبيرة حول المدينة. شيء غريب، ما حد من العرب ما يعرفوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا أخذ الفكرة وقسم الصحابة العشرة يمسكوا عدد معين من الأمتار وما في أقل من شهر وإذا الخندق انتهى. فورا التقاط هذه الأفكار الإبداعية من المبدعين. وذلك لما وصل جيش الكفار بقيادة أبي سفيان وصلوا للخندق تعجبوا، فماذا قال أبو سفيان؟ هنا دليل على الإبداع، قال هذه حيلة لا تعرفها العرب، حيلة جديدة ما كان معروفة. فالتشجيع واضح وبين. هذا التشجيع يحدث يعني باستمرار. يعني احنا عندنا قصة في الكويت حدثت لما غرقت الناقلة العملاقة اسمها الكويت في الخليج العربي عام 1964، كان فيها آلاف من رؤوس الأغنام. طبعا هذا شكل خطر شديد على البيئة، كيف يحلوها؟ فهنا ابتكر مهندس أوروبي فكرة عجيبة جدا، هم يريدوا أن يطلعوها. ما كان في ذلك الوقت آلاف تكفي لسحب السفن الكبيرة في البحار. فماذا فعل؟ فكرة عجيبة مبدعة، جاب، تعرفون كرة البينج بونج، هذه كرة التنس الطاولة، جاب 27 مليون كرة تنس طاولة وخلوها الكراتين هذه ينزلوا بها ويفتحوها داخل السفينة وظلوا يفتحوها حتى طفت السفينة وأنقذوا الكارثة. إبداع، شيء غير عادي. أحيانا بعض الأشياء بديهية جدا، أنك أنت تريد أن تطفو، يعني مرة في ساحنة دخلت تحت جسر وكانت عالية فوقفت في الجسر، يعني خلاص لا تستطيع أن ترجع ولا تتقدم وتعطل السير والكل محتار ماذا يفعل. هنا بنت، هذه قصة حقيقية ندرسها في الإبداع، بنت صغيرة عمرها 10 سنوات قالت لهم ليش ما تخففوا الهواء اللي في العجلات؟ خففوا العجل، نزلت شوية مثلا، كانوا راح يجيبوا أجهزة وآلات وأدوات. هذا إبداع. أمثال هؤلاء يجب أن يشجعوا. بينما نحن عندنا يعني عندنا إعاقة للإبداع، يعني حتى في بعض أمثالنا أخذوا هذا المثل اللي يقول غلطة الشاطر بعشرة. ليش مسكين؟ ليش نعتبر أخطاء مثل عشرة من الناس؟ كأننا نعاقب المبدع على اجتهاده ومحاولته وإبداعه. ليش؟ صحيح يمكن هم يقصدوا بها معنى آخر، أنه الخطأ من الشاطر غير متوقع فكأنه خطأ من عشرة، لكن الواقع يدل على أنه ما يتعاملوا مع هذا المثل فقط بهذه النظرية، وإنما يعاقبوه كأنه يعني عشرة ضعف. يعني مرة يأتيني ولي أمر ولا هو مضايق، قلت له خير؟ قال بنتي جابت في الامتحان الثانوية 97.9 من 10. طيب ايش المشكله؟ لكن متوقع 99. حناني والله 97 تسعة من عشرة ممتازه والله. يعني انت هذا الضغط النفسي اللي تحطه عليها بهذا المستوى الى اين ستصل؟ الى اين ستصل؟ هذا كله يجرني الى مفهوم اساسي وهو ما نسميه عوائق الإبداع. أنا تكلمت عن بعض الأشياء والصفات التي تشجع على الإبداع، لكن بدون ما نتخلص من عوائق الإبداع لن يحدث الإبداع. حديثي عن عوائق الإبداع مع الشباب بعد الفاصل. أرحب بكم في الجزء الأخير من حديثنا عن الإبداع في برنامجنا علمتني الحياة. تكلمت كثيرا عن معاني الإبداع وتعاريفه وصفات المبدعين والأمور التي تساعد عليه. دعوني أتكلم مع الشباب قليلا حول معوقات الإبداع. سؤالي للشباب: ما هي الأمور التي ترونها في أرض الواقع حولكم مما يعيق الإبداع في العالم الإسلامي والعربي؟ تفضل. النقطة اللي بشوفها من وجهة نظري أقوى النقاط، نوجه عمل الفكرة الإبداعية أو المشروع الإبداعي أو المشروع الجديد اللي بقترحه علقه برضا شخص معين أو رضا هيئة معينة. نعم. هي لما بتعلق فيها، يعني مثل ما ذكرت قبل شيء، هي الحرية. يعني أساس إبداعي أو أساس فكرتي أن الثاني يرضى عنها أو الجهة الثانية ترضى عنها، صارت يعني فكرة صارت نسبتها قليلة أو نسبة، يعني علاقة نجاحها بشخص معين. لأن لو رفض هذا الشخص قتل الفكرة. نعم. أقصى حالات الإبداع إنه يكون العمل لوجه الله تعالى، والعقل المبدع، أقصى العقول المبدعة قدرة على الإبداع، هو يعني أفضل العقول توحيدا لله. أحسن. كل ما كان توحيد لله أقوى أو أعمق، كان الإبداع بالتالي أقوى وأعمق، لأنه محر من أي شيء، ما متعلق بأي شيء. يا سلام عليك يا محمود. أنا حين تكلمنا في حلقة الحرية قلنا لا إبداع بلا حرية، وأيضا تكلمنا قلنا أعلى درجات الحرية هي لا إله إلا الله، لأنه صفى القلب من كل هوى ومن التعلق بأي أمر غير الله. فإذا وحد الله صفى تماما وصار حرا فكان أكثر إبداعا. أحسنت يا محمود. تفضل يا أسامة. أنا أرى أن كثير من الأمور الإبداعية والعظيمة تقتلها كلمة واحدة، هي مستحيل، غير ممكن، صعب، أو بمعنى آخر يعني الأمور السلبية من المجتمع المحيط. فهذا أمر يعني التثبيط، عدم التشجيع والاستهزاء، لأن يعني نسوي نفسك أينشتاين علينا ولا. فمثل هذه الكلمات تقتل الإبداع أو تعيق الإبداع. سؤال: هل كل المبدعين يتأثرون بمثل هذا؟ لا طبعا. في ناس، وذلك هذه نصيحتي لكم، مهما كانت الكلمات حواليكم مستحيل وما يصير وما تقدر، هذا قرار عندك في النهاية، أنت تقرر أنك تكمل أو تقرر أنك تستسلم. شكرا يا أسامة. خلونا ننتقل إلى أحمد. يمكن كملاحظة كثير ملاحظة لموضوع الإبداع أو كمعوق أساسي للإبداع، هي أن الإنسان بيخض حدود لنفسه من غير داعي. يعني إحنا نحكي عن الدين على أشخاص العاديين، يعني كثير يطبق الاختبار، مثلا 3 نقاط في صف افقي وتحتيهم مثلا 3 نقاط، يعني 9 نقاط، تقول لك وصل لي بيناتهم يعني من غير ما يصير الالم، غير ما يصير اي انترسكشن. فبت اي حد فكر انه لازم يكون الشكل المربع يحويهم. اي نعم. فاول خطوه للابداع يعني انه التفكير خارج عن المالوف، اللي هو ثينكينج اوتسايد ذا بوكس، يعني نفكر بطريقه خارج عن المالوف، ما نحب حدودنا بالطرق التقليديه او المتعارفه، لانه بنفس الطرق التقليديه اكيد ما راح نطلع على شيء جديد. مثل ما كنا احنا مثلا بالتغيير تحاصى عن حلقات التغيير، انه المفروض ما نعمل نفس الشيء بنفس الطرق التقليديه ونتوقع ان نبدا. نعم. الابداع هو الاتيان جديد، وحتى ناتي بجديد لابد ان نفكر بطرق جديده. نعم. فاذا احمد يشير الى مساله انه العائق الرئيسي للابداع هو الانسان نفسه، لانه تعود ان يفكر بطريقه معينه، بتسلسل معين، بطريقه مالوفه، ولذلك لا يبدع. فلا بد ان ندرب الشباب وندرب انفسنا على التفكير خارج المألوف او خارج الصندوق كما هو مصطلح اليوم. عبد الله تفضل. انا اشوف نظره غير اللي شافوها الشباب. انا اشوف ان صار عندنا تطبيع ثقافه الركود. عجيب والله، انت صار سياسي. قول يا عبد الله. يكون شنو يعني تطبيع ثقافه الركود؟ يلا. انت كشاب، كشابه، كانسان موجود في هذا المكان، كل شيء يوصل لك مكانك، ما يحتاج انك تفكر، لا تتعب نفسك، اي شيء قاعد يحطون له على طول حل، ما يحتاج تفكر. في مشكلة نحل لك، تبي وجبة توصلك البيت، ما يحتاج تكلف حتى الطريق، تترك لك مجال انك تفكر، تبي اي شيء موجود على طول. فهذه ثقافة صارت الحين عند المجتمع كامل، منها ايضا التلفزيون، بطل التلفزيون افرغ القنوات كلها ما عندي شيء، لكن الابداع اللي اطلع شيء غير عن المألوف نفس ما قال احمد اشوف شيء ثاني، مو شرط انه تلفزيون، اطلع اسوي لي مشروع، اسوي لي شيء معين. ولكن صارت عندنا ثقافه إنه ثقافة كسل، ثقافة كسل إيه، والكسل يقتل الإبداع. ذكرتني باثنين من الكسالة، فواحد يقول للثاني يقول الله لو في زر تضغط عليه يجي لك الأكل اللي عندك، فقال الآخر الله لو في حد يضغط الزر عنك. فوصل الكسل بنا إلى هذا المستوى، هذه ثقافة الركود. العقل الراكد والجسد الراكد لن يستطيع أن يبدع. هنا معنى مهم جدا يشير إليه عبد الله، أشار إليه من قبل أديسون، حيث قال الإبداع 1% إلهام و 99% جهد. 1% إلهام، فكرة جميلة سهل، لكن أن أحولها إلى واقع وأصبر وأصمد وأبحث عن ممول وأسوي لها براءة اختراع وأتابعها لما تنجح، هذا هو الصعب. 99% جهد. يا شباب لا يكفي أن تفكروا، بل لابد أن تجتهدوا. وأضيفوا إلى هذا وهذا قبل هذا وأثناء هذا وفوق هذا، استعينوا بالله عز وجل ليفتح لكم الآفاق. هذا يجرني إلى الحكمة العطائية التي نختم بها. يقول ابن عطاء السكندري رحمة الله عليه، يقول إن أردت ورود المواهب عليك، إن أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك. أي إذا أردت ورود المواهب الربانية من الله تعالى عليك، تريد الله سبحانه وتعالى يفتح فكرك لأفكار إبداعية ويفتح ذهنك يعني التفكير بطريقة مختلفة وكيف تنهض بالأمة وهذه المعاني الجميلة، تريد هذه ليست منك، هذه من الله سبحانه وتعالى، تريدها أن تنفتح عليك حتى تصل إليها، أظهر الفقر والفاقة لديك، فلا يكون عندك استغناء بغير الله سبحانه وتعالى، لا تستغني عن الله عز وجل بغيره. فمن أقر بفقره إلى جنب الله عز وجل فتح الله له أبواب المواهب والعطاء. استعين بالله وأظهر فقرك. لما أدخل الاستوديو أحاول دائما أن أتذكر ليست مواهبي ولا قدراتي ولا فن الإلقاء لدي هو الذي سينجح هذا البرنامج، هو الله عز وجل. فاستعن بالله ولا تتوكل على نفسك فيكلك إلى نفسك. وإذا أردت المواهب فاستعن باللجوء بالفقر والفاقة، فاعترف بضعفك وحاجتك لله واستعن بالله يفتح لك أبواب المواهب والعطاء والإبداع. لعلكم تكونوا استفدتم واستمتعتم إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من علمتني الحياة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. ومن لا يحب صعود الجبال يعذب بالدهر بين الحفر، ومن لم يعانده شوق الحياة تبصر في جونا واندهر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقر. Thank you.